من عدم بصيرته يظن أنه بفقد العلوم الكونية يتعس الإنسان على وجه الأرض. بالعكس يا أخوان، يعني أبونا آدم كان يأكل ويشرب، ما الذي زاد علينا؟ لا شيء، كل ما في الأمر بنأكل في طبق سلستين أو أكربان، واخد بالك، وكان هو غير ذلك. كذلك نشرب الماء في كاسة مزركشة ملونة طويلة أو قصيرة، وكان يشرب من القربة، ولكن الأصل الأصيل وصول الماء إلى الجسد ودخول الطعام إلى الجسد ومواراية الجسد، تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، والمراكب خلقها ربنا عز وجل. وعند التأمل الدقيق والنظر النافذ نجد أن التقنية الحديثة للبشرية إن أخدمت البشرية في باب أتعستهم في كثير من الأبواب، وهذا واقع بلك، وهذا واقع. وأخطر، وهذا لا يخفى عليكم، ما تعاني منه البشرية وترتجف قلوبها وترتعد فرائصها الانشطار النووي والتسرب النووي من الانفعالات النووية، كما حدث في روسيا واشتكى منه العالم إلى الآن، وما خبر هيروشيما وناغازاكي من نبي بعيد. يبقى الشاهد كله إن مسألة العلوم الكونية والتشدق بها والتفزلق بها هذا كله هراء، وليس معنى ذلك أننا نبخسه أو نتركه أبدا، ولكن دي السنة الكونية. وإياك ثم إياك أن يحك في قلبك شيء وتبدأ تفكر في تفضيل العلم الكوني على العلم الشرعي، هذا هو محق الكلام. يقول: فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم. وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك، وهذا من باب تقريب المثل، إذا فقده مات. فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليه، وكنسبة سمع الأذن إليه، وكنسبة كلام اللسان إليه. فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس. ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصمم والبكم، وذلك صفة قلوبهم فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكمها. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، والمراد عمى القلب في الدنيا. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم، لأنهم هكذا كانوا في الدنيا، والعبد يبعث على ما مات عليه، اكتب جنبها كده، ويموت على ما عاش عليه. واختلف في هذا العمى في الآخرة، فقيل هو عمى البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار، وقيل هو عمى البصر، ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه وبقوله: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهذا عمى العين، فإن الكافر لم يكن بصيرا بحجته. وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراء، ويحشرون من الموقف إلى النار عميا، قاله الفراء وغيره. طيب اكتب عندك: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذا في حق الكافرين، هذا في حق الكافرين. الوجه 88 أن الله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدوا عالما بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه، متفننا فيها خبيرا بها حريصا عليها، لا يفطر عنه يقظة ولا مناما، ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه أحدها، وهي غاية مراده أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر، فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. يبدأ هنا الإمام يتكلم عن العقبات التي يلقيها، التي يلقي الشيطان فيها ابن آدم، ولكن قدم بمقدمة حرية بالانتباه، فقال إن الله سبحانه بحكمته، لأن قلنا أفعال ربنا عز وجل لا تخلو عن حكمة، سلط على العبد عدوا عالما بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه، متفننا فيها خبيرا بها حريصا عليها، لا يفتر عنه يقظة ولا مناما، ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه. من هذا يا أخوانا؟ اختلقنا لها الشيطان. يقول أحدها، وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر، فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. السؤال: الشيطان يسلك هذا المسلك مع كل البشر، مع كل البشر يسلكه، يدعوهم من الإيمان إلى الكفر، فإن كانوا في الكفر يحول بينهم وبين الإيمان. طيب، فإن تمكن من ذلك خلاص استراح، ما عادش ينشغل به. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قيل له إن اليهود لا يوسوسون في صلاتهم، فقال: وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ طيب، العقبة دي ما هي النتيجة التي حققها إبليس في سبيل فيها؟ الجواب ما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: أي رب، لبيك وسعدك، فيقول: قم فابعث بعث النار من ذريتك. شفت يا أخوانا الثمرة والنتيجة؟ فيقول: يا رب، وكم بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هذه الثمرة يا أخوانا، هي دي النتيجة في النهاية خالص، 999 في النار وواحد في الجنة، اللي هي العقبة هي الأولى. أما بعد ذلك كما سوف يأتينا، هو مش هيدعو الكفر إلى الابتداع في الدين ولا إلى الكبائر، ده هو كافر خلاص، ولكن ممكن في بعض المراحل يؤزه على إذاء عباد الله الصالحين. أما هو طالما دخل في الكفر أو الشرك استراح منه الشيطان. طيب، اكتب عندك: ووجه استراحة الشيطان إذا أوقع العبد في هذه العقبة أن الناس إذا أشركوا بالله عطلوا الغاية التي من أجلها خلقوا، أن الناس إذا أشركوا بالله عطلوا الغاية التي من أجلها خلقوا، اللي هي إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. معايا؟ الأمر الثاني أنهم اعتدوا على أول الواجبات وأوكد الواجبات، اعتدوا على أول الواجبات وأوكد الواجبات اللي هو التوحيد. الأمر الثالث أن مصير المشركين الخلود في النار مع إبليس، أن مصير المشركين الخلود في النار مع إبليس، عشان كده استراح ولا ينشغل بشيء بعد ذلك. طيب، فإن فاتته هذه وهدي إلى الإسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة. يبقى يدعوه إلى البدعة وهي أحب إليه من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يرى أنه على هدى، وهذا الأمر واضح ولا يحك في قلبك. وحديث الإمام أحمد: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. سئل الإمام أحمد: ما معنى حجب التوبة؟ قال: لا يوفق ولا يهتدى إليه. لا يوفق ولا يهتدى إليه، نعوذ بالله يا أخوانا من الخذلان، نعوذ بالله من الضلال. يبقى المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يرى أنه على هدى. طيب، لو أن الله عز وجل أسعده وتبين له وجه الضلال ثم تاب، تاب الله عليه. فكم من مبتدع وكان رأسا في البدعة شرح الله عز وجل صدره وتاب وأناب وقبل الله عز وجل توبته. ولكن معنى حجب التوبة من العزيز أن يوفق إليه. وفي بعض الآثار يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، وإياك ثم إياك أن تنسى اللجوء إلى الله وتسأله الهداية والتثبيت وتسأله أن يثبت قلبك، وإياك ثم إياك أن تركن لعلمك، ستغزل من حيث أردت النصرة. لأن فعلا بإمعان النظر، وده واقع، والنظر في المبتدعة على مدار العصور والأزمان بالنسبة لرجاحة العقل وكثرة العلم نحن بجوارهم لا شيء، وهذا يبعث فيك دائما وباستمرار اللجوء إلى الله. لذلك لا تغفل في سجودك دائما وأبدا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إياك أن تغفل عن هذا. وفي بعض الآثار يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. طبعا مثل هذه النصوص لا تؤخذ بمفردها، بل لابد أن تؤخذ ببقية النصوص معها. فلا إله إلا الله أفضل ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، ولكن لا تكفي الكلمة فقط، بل لابد العمل بما دلت عليه وبما ألزمت به. يقول: فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا ظفر منه بهذه صيره من دعاته وأمرائه. خلاص سيصبح إيه؟ جند من جند إبليس. وخد بالك، وده واقع، دائما وأبدا مآل المبتدعة يفضي إلى الكفر، هذا هو الواقع مهما كانت صغيرة. يبدأ إيه؟ يعني إيه؟ يرتقي في البدعة، يرتقي يرتقي، وهذا مشاهد ومحسوس. ولعلكم تذكرون حديث أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود في القوم الذين كانوا يذكرون الله ذكرا جماعيا في الكوفة، وأنكر عليهم ابن مسعود. روى الحديث عمرو بن سلمة يقول: فوالله لقد رأيت معظم هؤلاء يطاعنوننا مع الخوارج في نهوند. انظر البداية، ذكر جماعي، يبقى بدعة. بدأ الأمر وتمكن منهم الشيطان حتى خرجوا وسلوا السيف على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله أهل العلم مآل المبتدع والمرجئ إلى السيف. فإن قال قيل: طب ده الرجل مرجئ، واخد بالك، قال لك العمل خارج عن مسمى الإيمان إلى غير ذلك، كيف يفضي به الأمر إلى السيف؟ نعم، سيتدرج في بدعته حتى يصل إلى سل السيف على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ظفر منه بهذه صيره من دعاته وأمرائه، فإن أعجزته ألقاه في الثالثة وهي الكبائر، فإن أعجزته ألقاه في اللمم وهي الرابعة وهي الصغائر، فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليربح عليه الفضل الذي بينهما وهي الخامسة. طيب اكتب عندك، وقد ذكر الإمام في غير هذا الكتاب بعد أن يعجز من إيقاع المكلف في الصغائر يشغله بالمباح، وقد ذكر المؤلف في غير هذا الكتاب إن عجز الشيطان على إيقاع العبد في الصغائر فإنه يشغله بالمباح. ها طيب، يعني من باب أن يكون العمل يعني ليس فيه النقص المشين، نكتب في الهامش كده تعريف البدعة وتعريف الكبيرة وتعريف الصغيرة وتعريف المباح، مظبوط؟ بحيث لما تيجي تقرأ ممكن تغفل عنه. بلاش انت يا رب، من ورثك من الورث في الكتاب يقرأ يقول رحمة الله على أبي، يبدو أنه كان من أهل العلم وأنا لا أعلم، واخد بالك انت ازاي؟ اكتب بقى في الهامش عندك، البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ده كلام الشاطبي في الاعتصام. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ده التعريف عام من التعريف الآخر، يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل، هذا أعم كما قال الشاطبي في الاعتصام. يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، دي اللي هي البدعة. وطبعا لا يخفى عليكم البدعة في المعتقد والبدعة فين؟ في العمل. وأيضا لا يخفى عليكم أن البدعة في المعتقد تأتي من تقديم العقل على الخبر، وفي العمل تأتي من تقديم العقل على الإيه؟ على الأمر أو النهي. الكبائر الكبيرة اكتب، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة، أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. نعم، من لعن أو غضب أو براءة. براءة ليس منا. بعد ذلك الصغيرة دون الحدين أو ما ليست بكبيرة. الصغيرة دون الحدين أو ما ليست بكبيرة. يبقى إذن عجز الشيطان أن يوقع العبد في الصغائر، أوقعه أن ينشغل بالإيه؟ بالمباح. المباح وهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. اكتب عندك، ووجه حرص الشيطان، ووجه حرص الشيطان ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ووجه حرص الشيطان على أن يشغل العبد بالمباح فناء رأس ابن آدم أو فناء رأس مال ابن آدم، فناء رأس مال ابن آدم على أن يشغل ابن آدم بالمباح فناء رأس مال ابن آدم، فناء رأس مال ابن آدم. وده واضح، خليكم معايا. أي عمل يصدر من الآدمي له زمن محدد، صح؟ فكل لما قلنا الزمن وعاء الايه؟ وعاء الأعمال أو الأفعال. طيب، يبقى أصبح الزمن اللي أنا سأعيشه على الدنيا محدد، وبناء على ذلك الحركة والعمل الذي سيفعل لابد أن يكون محدد. فإذا انشغلت وأخذت حركة جزءا من الوقت في مباح سيقلل من رأس مالي، واضحة؟ سيقلل من رأس مالي. يعني مثلا أنا جلست ما صنعت شيء، أغلقت علي غرفتي وجلست لا أفكر ولا أي شيء، قاعد وخلاص. طيب، ماذا رأس مالك بيقل؟ من أين تحصل ومن أين تجبر الخلل في أعمالك الصالحة التي فعلتها؟ بعد ذلك، فإن أعجزهم شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليربح عليه الفضل الذي بينهما، وهي الخامسة. يبقى عجز أن يشغلك عن المباح بالمباح، انتقل بك إلى المرتبة بعد ذلك بالمفضول عن الفاضل. يعني أمامك عملان وأنت مصر ألا تترك واحدا منهما، الشيطان يزين لك العمل المفضول ويبغضك أو يزهدك في العمل الفاضل. وده ضربنا لها مثل قبل ذلك، إنسان استيقظ قبيل الفجر بربع ساعة أو بثلث ساعة، أفضل الأعمال هنا الاستغفار، أفضل الأعمال الاستغفار والمستغفرين بالأسحار. فبدأ يعني الشيطان يشغلك بأشياء غير الاستغفار. يقول لك أنت راجل إمام، رجع وردك من القرآن. طب ما رجعتش قبل كده ليه؟ واخد بالك أنت إزاي؟ طب ده عاوزين نراجع مسألة عشان الدرس عن، طب ما رجعتش قبل كده ليه؟ وده كثير ويقع فيه الكثير. واخدين بالكم يا إخوانا؟ يوم الجمعة أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. دي ثوابت عندنا في الشريعة، واخد بالك؟ فيبدأ الشيطان يأتيك من أبواب كثيرة. طيب، نكمل كلام الإمام. وكيف يتخلص العبد من هذه العقبات السبع؟ فإن أعجزهم ذلك صار إلى السادسة. طبعا هنقول إحنا دلوقتي إيه؟ السابعة، وهي تسليط حزبه عليه، يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر أعماله. شفت بقى كلام الأئمة في عدم الرد على المبتدعة والجلوس والانشغال بهم، اهجت من هنا. يبقى إبليس بدأ يؤز المبتدعة عليك أزا، يفعل بك الأفاعيل ويتهمونك. أنت طبعا تأخذك الحمية والغيرة وتغلف هذا بغلاف الشريعة وتبدأ ترد. طب وده اللي عاوزه إبليس. يبقى انشغلنا فيما بيننا بالرد. طبعا هذا ليس معناه عدم الرد على الإطلاق، ولكن نقول بحذر وبدقة. انتقد عليك مسألة علمية يجب عليك أن ترد. أما تكلم في شخصك، أنت كذاب، أنت كذا، أنت بتاكل حرام، أنت كذا، أنت متجوز 20 واحدة، مش عارف إيه، ما تقولش بقى، ما تقولش بقى، لأن ده سبيل العجزة. لكن مسألة علمية ننتقد عليك أنك قلت كذا وكذا والدليل الذي استدللت به لا يستقيم، على دماغنا. فإن رجع، فإن كان فعلا خصمك على حق اعترف. أما إن كان يلقي الشبهات فلك أن ترد. فإن عاد كف، ما عادش ينفع خلاص. ليه؟ لأن الشيطان وراه يؤزه أزا حتى تتفرغ للرد عليه يلا اخوانا هنوقف دروس العلم. ليه مش فاضيين؟ هنرد على المبتدع. ده هم كسر لا كسرهم الله. يبقى كده سننشغل عن هدفنا وعن اعمالنا الرئيسيه وهي الاستعانه بالله وطلب العلم. واضح يا اخوانا الامور دي؟ الكلام ده مهم. وخير من يستجيب ويتاثر به ويؤثر فيه احنا نحن. يبقى كل واحد فينا يبحث وينقب لعل الشيطان تمكن منك وانت لا تدري. خبرك ممكن اوقعك في شيء من الكبائر او الصغائر، يا رجل خلي ربنا سبحانه وتعالى سترها معاك. اوقعك في المباح او المفضول عن الفاضل، فانتبه وخد بالك. فكيف يمكن ان يحترز منه، انتبه، من لا علم له بهذه الامور؟ هيحترز ازاي؟ هم ده جاهل بعيد عنك، ولا بعدوه ولا بما يحصنه منه، فانه لا ينجو من عدوه الا من عرفه وعرف طرقه التي ياتيه منها وجيشه الذي يستعين به عليه، وعرف مداخله ومخارجه وكيفيه محاربته وباي شيء يحاربه وبماذا يداوي جراحته. يعني لو تمكن منك جرحك تتعالج ازاي؟ بتدينه مضاد حيوي ولا ماذا تصنع؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. يعني هذا امر مش تعرفه بس وتعمل به. ودايما اللي بحس عليه دائما وارجو الا يضيق الصدر، المصداقيه مع النفس، المصداقيه مع النفس. وباي شيء يستمد القوه لقتاله ودفعه، وهذا كله لا يحصل الا بالعلم. فالجاهل في غفله وعمى عن هذا الامر العظيم والخضب الجسيم. طبعا تجد ان الشيطان يتمكن من كثير ممن يزعمون العلم ويحملهم على الكذب والتدليس وبتر النصوص وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني الشرع المطهر، اصحى عبد الرحمن، الشرع المطهر اخبرنا ان من علامات المنافق الفجور في الخصومه، صح؟ واذا خصم ايه؟ فجر. فجر يعني سلك كل المسالك غير شرعيه ليضعف خصمه، وبدا ياتي بكل سبيل ليضعف خصمه. وده الواقع دلوقتي الموجود، هو ده الموجود دلوقتي. يبقى شتان بين حدثت خصومه وتادب الخصمان، فما فجر احدهم على الاخر بشيء. تعلمون اخواني، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي الحمد في ايام قليله. اما اذا فجر الاخر سيرد عليه الاخر بالفجور، خلاص رحنا المحكمه لحد النقط وما رجع. لما؟ ما هو ده من تمكن الشيطان، واخد بالك؟ يبقى تكلم رجل في رجل، طيب هو تكلم فيك بحق كما يزعم، هل رددت عليه بحق أم فجرت في الخصومة؟ أنا بيني وبين أخونا خصومة علمية في شرع الله، الرجل قال كذا ونحن نرى هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، يبقى ليس ثم داع أن أنقب وأبحث عن حياته الشخصية وأستل المطاعن وأروجه؟ هذا ليس من دين الله. قال لا. طب ومن فينا يسلم؟ واخد بالك؟ من فينا يسلم؟ لا أحد. يبقى عاوزين نفرق بين الخصومة الصحيحة، ولا نتعدى موضوع الخصومة وموضوع الخلاف، وبين الفجور في الخصومة، لأن هو ده المرتع الذي من خلاله يتمكن الشيطان من إيقاع العبد في البدعة، وهي أخطر شيء. خليها يتمكن منه من الشيطان ولن يستجيب له في الشرك والكفر. المرتب في البدعة. ما هي ديت؟ ما هو أن يفعل الإنسان المعصية يتقرب بها إلى الله. يبقى هو بدأ يكذب عليك ويدلس عليك ويصمك بما ليس فيه ويظن أنه يتقرب إلى الله، وهو عين البدعة في دين الله. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. ولئن أسعدنا الله واستعنا به سبحانه وتعالى وبدأنا نقف على ما في أنفسنا من عوار، والله مكسب ليس له نظير. ودع عنك الخلق. يقول: وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم، فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الأمر العظيم والخب الجسيم. ولهذا جاء ذكر هذا العدو اللي هو من يا أخوانا؟ وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيرا جدا، لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منهم، فالعلم وثمرته هو الذي تحصل به النجاة منهم. نعم، اكتب عندك كده: انظر إغاثة اللهفان للمصنف. لأن إغاثة اللهفان أبدع فيه المصنف أيما إبداع، وفيه كتب يا أخوانا ومصنفات إياك أن تقتصر على قراءتها مرة ومرتين وعشر مرات، إياك. ولكن نظرا للفقر العلمي الذي نعانيه ممكن نتركها حتى نأتي بغيرها، ولكن حاول، سدد وقارب. الوجه التاسع والثمانون: أن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما من عدم العلم. أمس أخ من الإخوة يعني بيقول لي: وأنا قادم إليك سألني سائل، أنت رايح فين؟ قال له: رايح أحضر درس الشيخ. قال له: بخلي الدرس ينفعك. قلت له: والله يا ابني أحزنتني علي. لا تخيل، شوف الجهل يصل لحد فين. خلي الدرس ينفعك. علشان كده الإمام ابن القيم في أول كلمة قرأتها في درس اليوم: ولولا الجهل بفضل العلم لا تجالدوا عليه بالسيوف. يعني لولا جهل الناس بفضل العلم لا تقول لي بقى للمساجد ولا غيره. لذلك لما نسمع في الصدر الأول درس البربهاري 5000 ودرس فلان 30-40 ألف، إيه ده؟ انتبهوا يا اخوانا. وعلشان كده من اشد ما يسعى اليه اعداؤنا تزهيد الامه في طلب العلم تحت اي دعوه، تحت اي دعوه. والا ما هو الواقع زي ما احنا شايفينه، يعني اقوى برهان الواقع اللي احنا بنعيشه جهل ما بعده جهل، وترتب على ذلك شر لا يعلمه الا الله عز وجل. الوجه التاسع والثمانون من أوله: إن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما من عدم العلم. أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له، وقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم. والقبول منهم، قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في غير هذا الكتاب تكلم في نكتة عجيبة، الناس دولت اللي هو بنص التنزيل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، طب بيشوفوا ولا بيشوفوش؟ بيشوف وبيسمعوا ولا بيسمعوش؟ بيسمع. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، ده نص سورة الأنعام. سورة الفرقان أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لما ابن القيم ذكر ما الوجه أو ما النكتة في أن الله عز وجل جعل هؤلاء القوم أضل من الأنعام، وطبعا الأنعام اللي هي البهائم العجموات، قال الإمام رحمة الله عليه ووجه ذلك أن البهائم العجموات من أحسن إليها بمأكل أو بمشرب وبتعاهد تأتمر بأمره وتنتهي عن نهي، ده واقع صح، وده كنا أيام ما كان الواحد يشتغل في البهائم والكلام ده كله كان بنلاحظه، كان الواحد بس مجرد يخش يبص للجاموسة ترتعش منه، واخد بالك انت ازاي؟ ما هو مع شرك بقالها مثلا ايه 15 سنين تقوم على خدمتها وتراعيها وتتعاهدها بالعناية والرعاية، واضح يا اخوانا؟ طيب الله عز وجل هو المتفضل المنعم علينا بكل أنواع النعم، فلما لم نستجب لشرعه وأمره كان الرجل أضل من الأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لنساء المؤمنين ولا تغفلن فتنسين الرحمة، الحديث عندك سنده إيه؟ طيب مظبوط. وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها بعبودية غيره، فالقلب الغافل مأوى الشيطان، فإنه وسواس خناس قد التقم قلب الغافل، يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة، فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله، فهو دائما بين الوسوسة والخنس. وقال عروة بن رويم إن المسيح عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فجل له، فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه فمناه وحدثه. ألا طيب نعم حاضر. طب الكلام ده احنا لو رأيناه بأعيننا سنكون أشد حرصا وأشد انتباه، طيب ما أخبرنا من لا ينطق عن الهوى، واخد بالك؟ ما هو ده الفرق بين الخبر الذي يأتيك عن طريق المخبر الصادق وبين اللي هو العلم الحسي، المؤمن الحق يكون الأمر عنده سيان. وقد روي هذا في حديث مرفوع ولكنه لا يصح، فهو دائما يترقب غفلة العبد فيبذر في قلبه بذر الأماني والشهوات والخيالات الباطلة، فيثمر كل حنظلة وكل شوك وكل بلاء، ولا يزال يمده بسقيه حتى يغطي القلب ويعميه ويعميه، ده بالنسبة للغفلة. وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة، وهو مناف للإرادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم، فإن من علم أن كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله، فإن كل أحد يسعى في تكميل نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه. فالإرادة مسبوقة بالعلم والتصور، انتبهوا للمعلومة دي. الإرادة أي الإرادة والهمة في طلب العلم مسبوقة بالعلم والتصور، يعني أنا قبل أن أطلب العلم متصور فضل العلم وما الذي يترتب عليه. فتخلفها في الغالب إنما يكون لتخلف العلم والإدراك، وإلا فمع العلم التام بأن سعادة العبد في هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في النهوض إليه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، ففي الصحيح عنه أنه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. علشان كده دايما احنا بنقول ايه، خير دعاء يلجأ به العبد الى ربه الدعاء المأثور، جمع بين خيري الدنيا والآخرة. ولا يمنع هذا ان تدعو الله بشيء من امور الدنيا، لا يمنع ابدا، ولكن اجعل جل دعائك المأثور. خلاص، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ماذا تريد بعد ذلك؟ الدعاء بالمأثور يا أخوانا. لذلك الآيات القرآنية التي فيها دعاء والأحاديث الواردة عن خير الأنام في الدعاء، حاول تستظهرها عن قلبك وحاول تدعو بها في كل وقت حتى تجرى على لسانك ولا تعجز عنها في لحظة. وبرضه ما يمنعش ان انت احتجت حاجة معينة، مرضت زوجتك، مرض ابنك، وقعت في كرب وشدة إلى غير ذلك، ولكن أجمع الأدعية وأنفعها للعبد الدعاء المأثور، الدعاء المأثور. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وذكر أهل العلم وجه ذكر الاعتداء بعد الدعاء أن الدعاء يقع فيه الاعتداء، الإنسان يعتدي في الدعاء، يعتدي يعني يبدأ بقى يتشدق والسجع فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض إلى غير ذلك مما يفعله المبتدعة. كل هذا يا أخوانا من عوامل منع إجابة الدعاء. يبقى الدعاء بالمأثور هو خير ما يتقرب به العبد إلى ربه. فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان. انتبهوا يا أخوانا، واللي يغلبه النعاس يخلع الطاقية يهرش في راسه يعمل أي حاجة بحيث إيه؟ يعني يري الشيطان أنه ما زال مستيقظا، يعني لا يلق أبدا أن نتكلم في هذا الباب ويكون الشيطان بيتلعب بنا، ده مش كويس خالص في حقنا، واخد بالك؟ حاضر، سيأتي إن شاء الله. فالهم والحزن قرينان، والفرق بينهما انتبهوا أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى أو لما يستقبل. يعني أنا الآن ومضطرب وحزين، حاجة فاتتك أو خايف من حاجة، ما فيش غير كده، واخد بالك؟ طيب، يقول أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى أو لما يستقبل، فالأول هو الحزن والثاني هو الهم. وإن شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه، والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه فتأمله. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز. وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا، فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه، وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز. وإلا فالعجز الذي لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجزه تحت القدرة لا يلام عليه. قال بعض الحكماء في وصيته: إياك والكسل والضجر، فإن الكسل لا ينهض لمكرمة، والضجر إذا نهض إليها لا يصبر عليه، والضجر متولد عن الكسل والعجز، فلم يفرده في الحديث بلفظ. الضجر اللي هو ضيق النفس وعدم التحمل وعدم الصبر، واخد بالك؟ علشان كده دائما وأبدا أنا بأوصي إخواني بعد تقوى الله أن نحكم أمرنا وننظر إلى أوقاتنا ونظن بالوقت أشد ما نظن بالجنيه، واخد بالك؟ يعني لو واحد طلب منك قال لك والله عاوز أروح أنا وأنت مشوار، المشوار ده أنت ليس لك أي فائدة فيه ولن يستفيد منك شيئا مطلقا، يعني ماليش لازمة، والمشوار ده ياخد له 3-4 ساعات. ضم يعني ابخل بوقتك أكثر ما تبخل بدرهمك، لأن عدم إحكام الأمر في الوقت يترتب عليه التفريط في طلب العلم. إزاي؟ ما هو يستحيل تتخلف عن شغلك، ما بل على العكس ممكن يكون شغالين في الدرس وبصيت لا ده معاك فضل نص على الشغل وانا ما صدقت عينوني من قيمة يومين هترفد، انا ما صدقت، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى يستحيل تترك العمل، يبقى اي مضيعة للوقت ستكون على حساب طلب العلم. واضح يا اخواننا؟ فمن اجل هذا بقول احكم امرك، يعني وقتك ده لا مش هكذا، لا ده الامر محسوم. لما؟ لان بمضيعه الوقت يضيع منك كل شيء. واحنا بنقول المساله كلها يعني ايه مساكين في غايه الذل نلجا الى الله بهذه الطاعه لعل الله يتولانا بولايته ويرعانا برعايته. يقول ثم ذكر الجبن والبخل، فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه، فالمخيل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفع بدنه. والمشهور عند الناس أن البخل يستلزم الجبن من غير عكس، لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل، والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس، لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود. وهذا الذي قالوه ليس بلازم، وإن كان أكثريا فإن الشجاعة والكرم وأضدادها أخلاق وغرائز قد تجتمع في الرجل وقد يعطي بعضها دون بعض. وقد شاهد الناس من أهل الإقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس، وهذا كثير ما يوجد في أمة التركي، يكون أشجع من ليس وأبخل من كلب. أي نعم، والمشهور عند الناس أن البخل يستلزم الجبل من غير عكس، موجودة كده؟ طيب. فالرجل قد يسمح بنفسه ويظن بماله، ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبذل نفسه دونه. فمن الناس فالرجل قد يسمح بنفسه ويظن بماله، ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبذل نفسه دونه. فمن الناس من يسمح بنفسه وماله، ومنهم من يبخل بنفسه وماله، ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وعكسه، والأقسام الأربعة موجودة في الناس. ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال، فإن القهر الذي ينال العبد نوعان، أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من ألفاظي. والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم، فعاد النقص كله إلى عدم العلم، والعزيمة والكمال كله إلى العلم والعزيمة، والناس في هذا على أربعة الضرب. والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم، فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة، والكمال كله إلى العلم والعزيمة، والناس في هذا على أربعة أضرب. في هذا أي بالاعتبار العلمي والعزيمة من ناحية الاجتماع والانفراد، والناس في هذا على أربعة أضرب. الضرب الأول من رزق علما وأعين مع ذلك بقوة العزيمة على العمل به، وهذا الضرب هم خلاصة الخلق، وهم الموصوفون في القرآن بقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله أولي الأيدي والأبصار، وبقوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فبالحياة نال العزيمة وبالنور نال العلم. وأئمة هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل. الضرب الثاني من حرم هذا وهذا، هذا وهذا اللي هم إيه أخوانا؟ العلم والعزيمة، وهم الموصفون بقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، نعوذ بالله من ذلك. شر الدواب، مش دواب، شر الدواب. وبقوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وبقوله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا الضرب شر البرية، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، ويتعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون، ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يؤمنون، ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويجادلون ولكن بالباطل ليضحضوا به الحق، ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول يبيتون، ويدعون ولكن مع الله إلها آخر يدعون، ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون، ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون، ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ويقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة، وجلهم إذا فكرت فيهم حمير أو كلاب أو ذئاب. وصدق البحتري في قوله لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور، وقال آخر لا تخدعنك اللحى ولا الصور 9 أعشار من ترى بقر في شجر السرو منهم مثل لها أرواء وما لها ثمر. وأحسن من هذا كله قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. عالمهم كما قيل في زوامل للأصفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر.

من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه. وروي أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل فقال: إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدا منها. فقال: أخذت العقل. فقال: الدين والحياء أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان فانحازوا إليه. والعقل عقلان: عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب. فإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا انفرد نقص الرجل بنقصان أحدهما. ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي، ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب. والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منها الإحجام وترك انتهاز الفرصة، لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها. وصاحب العقل المكتسب المستفاد يؤتى من الإقدام، فإن علمه بالفرص فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها، وعقله الغريزي لا يطيق رده عنها، فهو غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه. فإذا رزق العقل الغريزي عقلا إيمانيا مستفادا من مشكات النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا، يظن أربابه أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم، وهذا مع أنه لا سبيل إليه، فهو إيثار للراحة والدعة على مؤنة الأذى في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهو وإن كان أسلم في العاجلة فهو الهلك في الآجلة، فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعادي فيه. فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله، والله الموفق المعين. وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فقد تعدلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز، فما عملت فيما لي عليك. قال: ومالك علي؟ قال: هل وليت في وليا أو عديت في عدوا؟ وذكر أيضا أنه أوحى الله إلى جبريل أن اغسل بقرية كذا وكذا، قال: يا رب إن فيهم فلانا العابد. قال: به فابدأ، إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. الوجه 91: حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. الحديث عندكم ماله يا أخوانا؟ طيب، هو سنده إن شاء الله حسن يعني. طيب، قال عطاء: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصوم وتصلي وتتصدق وتنكح وتطلق وتحج، ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيان. الوجه 92: ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفع: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. سنده؟ طيب، نعم. الوجه 93: ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه: يسير الفقه خير من كثير العبادة ولا يثبت رفعه. الوجه 94: ما رواه أيضا من حديث أنس يرفعه: فقيه أفضل عند الله من 1000 عابد. وسنده أيضا ضعيف وموضوع. وفي الترمذي من حديث روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، وفي ثبوتهما مرفوعين نظر، والظهر أن هذا وما أشبهه من كلام الصحابة فما دونه. الوجه 95: